السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. ثم عقد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فصلا فقال: فصل. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب: ضرب الفضل في قلته، وضرب الفضل في كثرته، وضرب تختلف الأحوال فيه. المصنف رحمه الله رحمة واسعة يبين أن ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصله فيما سبق ثلاثة أنواع. النوع الأول: الفضل والخير وعلو المكانة يكون في التقليل منه، وهذا هو الفصل الذي عقد المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا الفصل من أجله. والنوع الثاني: الفضل والخير يكون في الإكثار منه، وهذا هو الفصل الثاني أو التالي. وضرب يعني نوع تختلف الأحوال فيه من قلة وكثرة على حسب الأحوال وتغير الأحوال، وهذا هو الفصل الثالث. أما الفصل الأول قال: فأما ما التمدح والكمال بقلته اتفاقا وعلى كل حال، يعني لا يختلف من حال إلى حال، بل الكمال والمدح في القلة منه. قال: عادة وشريعة يعني عقلا ونقلا، كالغذاء والنوم. الغذاء والنوم، والغذاء هو الطعام، وهو أعم وأشمل من الغداء. فالغداء وجبة من الوجبات التي أكلها في أول النهار، لكن الطعام أعم وأشمل. قال: كالغذاء والنوم، فهذا مما ينبغي، هذا مما ينبغي التقليل منه اتفاقا في كل حال من الأحوال. ثم قال: ولم تزل العرب يعني العقلاء منهم والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، يعني تعيب من يكثر منهما وتعيب الكثرة منهما، وذلك لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم. النهم هو إفراط الشهوة أو الرغبة فيه، إفراط الشهوة أو الرغبة في الأمر في الطعام ونحوه. قال: والحرص. الحرص هو الحرص على جمع المال، نيل المنال، أو على طول الحياة، وهذا أيضا مذموم عند العرب، وقد يقال الحرص بمعنى الجشع. قال: لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره. الشره يقال شره إلى الطعام وغيره، أي اشتد حرصه عليه واشتهاؤه له. وقيل الشره هو أن يأكل نصيبه ثم ينظر ويطمع في نصيب غيره. قال: وغلبت الشهوة. وغلبت الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة. ينبغي على الإنسان يتفطن إلى أنه إذا لم يروض شهوته تحكمت فيه، تحكمت فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهوة البطن وشهوة الفرج وهي من أشهر الشهوات وأشدها على النفس، تتحكم في الإنسان، تتحكم في الإنسان تحكما حقيقيا. لذلك ينبغي للإنسان أن يتفطن لمثل هذا، ولا يجعل هذه الشهوة تقوده، فإنها تبدأ معه في الإفراط في الحلال والمباح حتى يصل إلى أن تتمكن منه في المحرمات. فينبغي على الإنسان أن يكون زاهدا قانعا فغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة. لذلك كان العلاج الناجع لمثل ذلك الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وقاية، إن فيه تقليل لهذه الشهوات وكبح لجماحها، كبح لجماحها. قال: جالب لأدواء الجسد، يعني غلبة الشهوة تجلب أمراض الجسد. وخثارة النفس، خثارة النفس أي اختلاطها وعدم نشاطها، يعني يشعر بالثقل في النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وامتلاء الدماغ، الدماغ هو أعلى الرأس، فتمتلئ بالرطوبة والأبخرة المتصاعدة. وقلته، يعني قلة الطعام والشراب وقلة تمكن الشهوة، دليل على القناعة. طبعا الشهوة مش معنى الشهوة يعني الجماع، الشهوة هي كل ما يشتهي الإنسان. وقلته يعني قلة هذه الأمور دليل على القناعة، دليل على القناعة. والقناعة هي الرضا باليسير والتسليم بالقسمة، الرضا باليسير والتسليم بالقسمة، فيكون رجلا قانعا في نفسه. قال: وملك النفس، ملك النفس أي يمتلك زمامها فيمنعها عن الشهوات. وقمع الشهوة، وقمع الشهوة مسبب للصحة، مسبب للصحة يعني مسبب للصحة من الأمراض والأسقام والآلام. وصفاء الخاطر، يعني قمع الشهوة سبب للصحة أي في ظاهر البدن، وصفاء الخاطر أي في باطن البدن، فيصفي الباطن من الكدر الناتج من اتباع الشهوات. فاتباع الشهوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن كان النفس أو إن كانت النفس يعني فيها شوق واشتياق وتهفو لذلك، إلا أنها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشعر بعدها بضيق، تشعر بعدها بكدر، خاصة لو اتبعها في حرام، نسأل الله العفو والسلام. قال: وحدة الذهن، حدة الذهن يعني الذكاء، فإن الإنسان إذا كان مستثقلا كثير النوم، كثير الطعام، إلى غير ذلك، كثير الشراب، فإنه يعني وكأنه يقول عقله يقف بالثقل الناتج في جسده ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: كما أن كثرة النوم دليل على الفصولة، الفصولة هي قلة المروءة وضعف الرأي، قلة المروءة وضعف الرأي. وقيل هي الرذالة وفتور النفس، وهذا حق، وهذا والله حق، فكثرة النوم دليل على الرذالة وفتور النفس. قال: دليل على الفصولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة. مسبب للكسل، تراه دائما متثاقلا إلى الأرض، يمل من الطاعة، يمل من العبادة، يمل من العمل. قال: مسبب للكسل وعادة العجز، يعتاد هذا الرجل على العجز، يعتاد هذا الرجل على الخمول، فتكون نتيجته تضييع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته بل وموته، نسأل الله أن يعصمنا ويعافينا. ثم قال المصنف: والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويوجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف، مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه، إنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به. خلاصة ما ذكره المصنف أن هذا أمر متفق عليه نقلا وعقلا، مختلف متفق عليه يعني متفق على ذم الإكثار منه عند الأمم المتقدمة، بل تواتر النقل بذلك، وعند الحكماء السلفين بل وفي أشعار العرب، وكذلك كما ورد في صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأثار السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. وهذا كثير مشهور، فتركه بأنه أعلى وأجل من أن يخفى على أحد الناس، لكن في هذه الأزمنة قد خفي، حقا قد خفي. لكننا إن كنا يعني نلوم على المصنف رحمه الله رحمة واسعة أنه جعل ما ورد عن الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب مقدم على الكتاب وعلى السنة وعلى كلام السلف رضي الله عنهم جميعا، بل ووضعه مساويا لهم. لكن يعتذر المصنف رحمه الله رحمة واسعة أنه أراد أن يبين أن هذا عقلا وشرعا مذموم، عقلا وشرعا مذموم. فمن ذلك ما قاله الحارث بن كلدة، قال: أفضل الدواء الأزن، يعني قلة الأكل. وهذا حقا، هذا حقا والله، أفضل الدواء قلة الأكل. وورد عن بعض الحكماء قال: خصلتان يقصو بهما القلب، كثرة الأكل وكثرة الكلام. وقال داود عليه السلام لابنه فيما روي عنهما، قال له: إياك وكثرة النوم، فإنها تفخرك إذا احتاج الناس إلى أعمالهم. وقال قيصر: ما أفضل الأكل؟ فقال قس بن ساعدة: ترك الإكثار منه. أفضل طعام هو ألا تأكل كثيرا، هذا هو أفضل طعام. وكذلك ورد في أشعار العرب كما قال الأعشى: تكفيه حذة لحم إن ألم بها من الشواء وتروى شربه الغمري. فقد قال الأعشى: تكفيه حذة لحم إن ألم بها من الشواء وتروي شربة الغمري أو الغمر. قال: وهذا أو قل: وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ من هذين الفنين، يعني الغذاء والنوم، الأقل أو بالأقل. قال: هذا ما لا يدفع من سيرته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر به وحض عليه، لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر، لا سيما يعني بخاصة بارتباط أحدهما بالآخر، ذلك لأن كثرة الأكل تؤدي إلى كثرة النوم. ثم ساق المصنف رحمه الله رحمة واسعة بسنده إلى المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكل أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وكذا ابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لأن امتلاء هذا الوعاء يؤدي إلى فساد الدين والدنيا، لأن الشهوة تتمكن منه وجسده يشعر فيه باستثقال عن الطاعة والعبادة، بل ويشعر بالخمور والبلادة، بل وقسوة القلب عياذا بالله من الخذلان. قال: حسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم، أكلات يقمن صلبه. انتبه، أكلات هذا جمع قلة، وهو ما دون العشرة، يعني يكفيه لقيمات أقل من عشرة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يأكل 7 أو 9 أكلات، يعني 7 أو 9 لقيمات في الوجبة، ورد عنه ذلك. قال: فإن كان لا محالة، يعني الأمر لا محالة لابد أن يأكل أكثر من ذلك، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم ورد بعض الحديث كما بوب البخاري: باب جواز الشبع أحيانا، هذا على فترات متباعدة، لكن الأصل يكفيك لقيمات يقن صلبك، فإن كنت لابد فعلا، وهذا هو أدنى الكمال، أنه تأكل ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. أما ما يحدث الآن الإنسان إذا جلس يأكل حتى الشبع في كل مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا ليس من هدي الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد روى الإمام مسلم رضي الله عنه أن ابن عمر كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فقال نافع: فأدخلت معه رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معي واحد، يعني في معدة وفي معين واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. طبعا لا يقال قائل أن ابن عمر كان بخيلا أو بخل عليه، كيف وهو لا يأكل إلا ومعه مسكين رضي الله عنه رحمة، لكنه لما وجد أن في هذا الرجل صفة أو شبه بالكفار كره أن يخالطه من غير ضرورة أو حاجة، كره أن يخالطه من غير ضرورة أو حاجة، وأن هذا كان مستقرا عند معاشر السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. قال: ولأن كثرة النوم من كثرة الشرب والأكل، فالإنسان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا فثقل جسده فنام كثيرا. وقال سفيان الثوري رحمه الله: بقلة الطعام يملك سهر الليل، بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا، النتيجة فتخسروا كثيرا، تخسر دنياك، عاش سنوات وسنوات نائما ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضيع عمره في النوم. أين عملك؟ أين حياة قلبك؟ أين تسبيحك؟ أين استغفارك؟ أين قرآنك؟ أين عباداتك؟ أين طاعاتك؟ وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كان على كثرة أيدي، يعني يأكل معه غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث رواه أبو يعلى من حديث جابر بن عبد الله، ونصه: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، وهذا حديث ضعيف. لكن الذي يعني عنده احتمالية للتحسين حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يجتمع له، يعني له صلى الله عليه وسلم، غذاء وعشاء خبز ولحم إلا على ضفف، إما على ضفف يعني إلا على قلة، أو إلا على ضفف يعني إلا على مشاركة مع إخوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قنوعا زاهدا ورعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل رغب في أن يأكل معك أحد، فقال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، إلى غير ذلك. وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو خير الهدي بلا أدنى شك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يشتهاه، يعني ولا يتشهاه، يعني لا يشتهي طعاما، إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يدل على مدى قناعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن حقا النبي عليه الصلاة والسلام ما شبعه، يعني ما ملأ جوفه من طعام قط، هذا قريب بما ورد عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن عفاه تركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما ذكره المصنف أنه ما اشتهى طعاما قط، فذكر أنه قد اعترض عليه بحديث بريرة أنه وجد البرمة، يعني التي فيها اللحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضعوا له منها، فيقول هذا اشتهاء منه. فبين المصنف رحمه الله أن هذا منه عليه الصلاة والسلام ليس اشتهاء، بل ظن أنهم قد يفهموا أن هذا الطعام طالما كان لبريرة، طالما كان لبريرة فإنه يحرم عليهم، وهذا ما كان حاصلا بالفعل، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له. لكن هذا صراحة أراه فيه تكلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أن هذا الطعام لبريرة، فقال: ألم أرى البرمة فيها اللحم؟ فقالت: إنها صدقة تصدق بها على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا منها هدية، يعني ولنا هدية، يعني ولنا منها هدية، والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام. قال: وفي حكمة لقمان، ولقمان هذا قيل هو عبد حبشي، وقيل كان يعمل نجارا، وقيل نوبيا فرزق العتق وكان خياطا، وقيل كان رعيا، وقيل إنه ابن أخت داود عليه السلام، وقيل إنه ابن خالته، وقيل هو من أولاد آزر، عاش ألف سنة حتى أدرك زمان داود. وجمهور علماء الأمة سلفا وخلفا على أنه ولي وليس بنبي كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، خلافا لما قال مجاهد رحمه الله. قال في حكمة لقمان يا بني، طبعا الأصل أخوانا في مسألة الترجيح فيه، الأصل أن النبوة لا تثبت إلا بدليل، فطالما لم تثبت النبوة فنرجع الأصل، يعني فلان نبي ولا مش نبي، نرجع الأصل. ما الأصل؟ الأصل النبوة، الأصل أن كل واحد في الأرض لا يكون نبي، طبعا لا، الأصل أن هو يكون ليس بنبي، إذن هذا الأصل. فمن أراد أن يثبت خلافها عليه أن يأتي بالدليل، والله أعلى وأعلم. قال يا بني، وهذا تصغير بالشفقة والرقة، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وذلك للكسل والقمول الذي يسيطر على البدن والقلب. وقال سحنون، وسحنون هذا إمام الأئمة المالكية رضي الله عنه ورحمه، وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب، إمام علامة فقيه يلقب بسحنون، وهو اسم طائر بالمغرب، وهو من فقهاء المالكية رحمه الله رحمة واسعة، وقد توفي رحمه الله سنة 40 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 80 سنة. قال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، يعني لا يصلح العلم، يعني لا يصلح العلم وينفعه انتفاعا كاملا لمن يأكل حتى يشبع. وزاد بعضهم ولا لمن يهتم بغسل ثيابه، ليس المقصود يهتم بغسل ثيابه أنه يمشي متسخا وغير ذلك، لا، بل المقصود الذي يهتم بأمور الدنيا ويكون عند لهم للدنيا من طعام وشراب ونحو ذلك، هذا لا ينفعه العلم، لا ينفعه العلم، ولا يصلح هذا المحل للعلم، فإن العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله تجرد عن الدنيا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال في صحيح حديث قوله عليه الصلاة والسلام أما أنا فلا آكل متكئا، وهذا حديث رواه البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه واللفظ للترمذي من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه أما أنا فلا آكل متكئا، فذلك لأن الاتكاء هو التمكن للأكل، التمكن للأكل. وقد أنكر المصنف رحمه الله رحمة وسعة أن يكون معنى الاتكاء الميل على شق، الميل على شق، بل الاتكاء أعم من ذلك، هو التمكن للقعود للأكل، وذلك لأن التمكن للقعود للأكل كالمتربع ونحوه من هذه الهيئات المتمكنة فيها الإكثار من الأكل، يعني يستدعي الأكل ويستكثر منه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أكل متكئا حتى لا يتسرب في قلبه الكبر أو كما يفعله بعض المترفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله أعلى وأعلم. لكن الأصل لا أكل متكئا لأن هذا يستدعي كثرة الأكل. قال والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا، المستوفز يعني أي انتصب غير مطمئن، يعني جلس غير ساكن، جلس مستوفزا يعني مستعدا للقيام غير مطمئن، مقعيا يعني واضعا إليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه معتمدا على يديه. قال المستوفز مقعيا ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسنده حسن، سنده حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، يعني تواضعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو سيد ولد آدم. آكل كما يأكل العبد يعني آكل كما يأكل العبيد لا كما يأكل الملوك المترفين، وكذلك في الجلسة، وهذا يدل على مدى تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومدى قناعته عليه الصلاة والسلام، بل وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الطعام والشراب، وكأنه يأكل كما يأكل العبيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يستكثر من الطعام والشراب، لا يأكل وكأنه حق المتملك في هذا الطعام، لا يأكل أكل المترفين المنعمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يكون كما قال حس ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. كذلك قال: وكذلك نومه عليه الصلاة والسلام كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والحديث متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة، وهذا يدل على أن نومه قليل، وهذا القليل قلبه فيه لا ينام حتى يكون واعيا للوحي، حتى يكون واعيا للوحي، فرؤيا الأنبياء وحي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، يعني استعانة بهذه النوم على قلة النوم، وذلك كما علل المصنف لأن الجانب الأيسر أهنأ في النوم لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة، حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر يستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول، يعني نام نوم كما يكون ثقيل ويطول فيه. وإذا نام العبد على الجانب الأيمن تعلق القلب وقلق، فأسرع الإفاق، يعني سهل عليه اليقظة، ولم يغمره، يعني لم يستوعبه الاستغراق، يعني النوم. فصل اللهم وسلم وبارك على من كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.